مالي العين والدمع عالخدين واهرب واروح على فين والفرقة ويايا والصبر اجيبه منين بعدك يا نور العين وانا اشكي حالي لمين والدنيا نسايا ده حلال ده ولا حرام واللي عامل ايه يا غرام الدنيا ليه بتاخدني من اجمل الاحلام بعدك ضايع تايه فاقد من الاحساس